الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل، قال: ورياضة الخاصة حسم التفرق وقطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه وإبقاء العلم يجري مجراه. ولا يريد بحسم التفرق قطع ما يفرق قلبك عن الله بالجمعية عليه، بالاجتماع على هم واحد، والإقبال بكليتك إليه حاضرا معه بقلبك كله لا تلتفت إلى غيره. حسم التفرق، قطع التفرق، الحسم القطع ينهي الإنسان ما يفرق قلبه عن الله، الإرادات المتنوعة، الشهوات الكثيرة، المنازعات والخصومات مع الخلق، أنواع الصراعات الدنيوية والتنافس على شيء منها يفرق القلب أعظم تفريق. وقلوب الخلق موزعة بين الإرادات المتنوعة المتفاوتة التي تشغل حياتهم من أولها إلى آخرها، إلا من أخلصه الله عز وجل له وجعله له سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل فيما ذكر عن إبليس، قال: ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الذي أخلصه الله عز وجل له، وهو أخلص لله، القراءة الأخرى المخلصين. فمن كان همه هما واحدا، إقباله على أمر واحد، انتهى عنه ذلك التفرق. هذه المسألة تحتاج إلى رياضة، تحتاج إلى تربية وتهذيب للنفس وتعويد لها مرة بعد مرة، أن يكون الإنسان له هدف واحد، وأن يجعل الأهداف الأخرى ترمي إلى ذلك الهدف، وإلا ألقاها جانبا ولم تكن هدفا أصلا. الأغراض الدنيوية التي على الطريق، إما أن تكون عونا لك على طاعة الله وعبادته فتكون جزءا من سيرك إلى الله عز وجل، الزواج مثلا، أنت تريد الزواج لتغض البصر وتحصن الفرج، لتمتنع من الحرام، ليسلم قلبك، لتكون عبدا لله سبحانه وتعالى، تحصل المال والكسب والوظيفة لكي تكفي نفسك بالحلال وتستغني عن السؤال وينقطع قلبك من التعلق بالناس والذل لهم، لتتفرغ لعبادة الله ولتنفق هذا المال في مرضات الله. وإلا فلتترك هذه الأهداف. إذا لم تكن هذه الأهداف عونا لك على الهدف الواحد، كانت سببا في التفرق، سببا في التفات القلب إلى كل هدف منها، وتسبيه هذه الأغراض تجعله أسيرا لها، عبدا لها، يتحرك من أجلها. الأهل والأولاد أنت تريدهم لكي يعبدوا الله، لكي تثاب أنت على ذلك، لكي تستمر العبودية لله عز وجل، يعني من خلالك، من بعدك، وفي حياتك. فأما إذا صاروا هم هدفا صاروا فتنة للإنسان. فالأغراض كثيرة تفرق القلب عن الله سبحانه وتعالى. كثرة المنازعات مع الناس، هذه أيضا من أعظم الأمور التي تؤدي إلى تفرق القلب، واختلاف الآراء والأهواء ودخول الدنيا في ذلك. ولا شك أن هناك اختلاف من أجل الدين، وأنت تخالف أعداء الإسلام، ولكن ليس هذا هو المقصود. المقصود النزاعات الدنيوية، وكثير من النزاعات الدينية تدخلها الأهواء الدنيوية، ويظهر في الخارج أنها من أجل الدين، وحقيقتها أنها من أجل الدنيا، بدليل أنها تفرق القلوب. وتفرق القلب عن الله سبحانه وتعالى وبعده عن الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك من أعظم وأوضح الأدلة على أن الدنيا هي في باطن هذه الصراعات والنزاعات. كل رغبة من الرغبات الدنيوية التي ذكر الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه الأغراض تؤدي إلى فقد اجتماع القلب على الله عز وجل، وأن يكون الإنسان بقلبه محدقا في هدف واحد، ناظرا إلى غاية واحدة، وهذا الذي يفتح لهذا القلب طاقات وقدرات وإمكانيات وفهم وإدراك ونور وبصيرة تختلف تماما عما كان عليه قبل ذلك. القلوب منغلقة بسبب ما ران عليها من الأغراض الدنيوية وما كان الناس يكسبون، ولقلة ما يبذله الإنسان في معالجة أسباب فتح القلب من العبادات والذكر والتسبيح وقراءة القرآن مع التدبر والتفكر والتذكر، ويعني هذه العبادات التي يجاهد الإنسان نفسه بها إذا قلت بلا شك سوف يتفرق قلبه ويظل منغلقا، إذا ظل منغلقا كان متفرقا في أودية الدنيا المختلفة. فحسم التفرق معناه أن يكون الإنسان غاية واحدة، هدف واحد، إرادة واحدة، سير واحد، الأغراض الأخرى تصب فيه وتعين عليه وهي جزء من أجزائه، وإلا فالتفات القلب لغير الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالرياء والسمعة وعدم الإخلاص. التفات القلب إلى الخلق هو الذي يؤدي إلى فساد النية، وهذا الذي يؤدي إلى تفرق الآراء والأهواء، وهو الذي يؤدي إلى ظهور البدع والمنكرات، لأن القلوب إذا التفتت لغير الله عز وجل أفسدت، ونسأل الله العافية. وأما قوله قطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه، يقول فهو أن لا يشتغل باستحسان علوم ذلك المقام ولذته واستحسانه، بل يلهى عنه معرضا مقبلا على الله طالبا للزيادة، خائفا أن يكون ذلك المقام له حجابا يقف عنده عن السير، فهمته حفظه. قطع الالتفات إلى المقام الذي جاوزه يعني هو كان في حال أو مقام، على اختلاف الأحوال، الحال أمر متقلب وليس بثابت، والمقام حال دائم مستمر، حال قلبي مستمر. الالتفات إليه شهود أن الإنسان قد حصل له منزلة، يرى نفسه أصبح مثلا رجل علم، أصبح طالب علم، أصبح مجاهدا، أصبح عابدا، أصبح مخلصا، أصبح راجيا، أصبح خائفا، أصبح كذا وكذا وكذا. كل هذه الأحوال والمقامات والأعمال الالتفات إليها، شعور القلب بها وتمدحه بذلك، تمدح النفس بذلك، وأنه قد حصل له هذا الأمر، وبالتالي يترفع به عمن دونه، وهذا الأمر من أعظم العوائق والحجب، لأن الإنسان إذا رأى نفسه في صفة الكمال كان ذلك من أعظم القواطع عن الله عز وجل. والمؤمن الكامل بالنسبة إلى غيره يرى نفسه أنقص الناس، والأسوة الحسنة في ذلك أنبياء الله عز وجل ورسله الكرام، وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول وهو في أعلى المقامات وأفضل المنازل: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فهذا الذي ينبغي أن يلهى عنه معرضا عنه مقبلا على الله عز وجل، لا يرى نفسه صاحب حال أو مقام، فضلا أن يتكلم بذلك أو يطلب من الناس أن يعاملوه بذلك. فكثير من الناس يريد إذا حصل على أمر معين أن يعامله الناس على ذلك، ولذلك يعرض نفسه بالمقامات العالية والشهادات الرفيعة وأنه حاصل على كذا وأنه من أهل كذا، أو يسخر غيره ليتكلموا بذلك لكي يكون ذلك سببا يعني إرضاء نفسه في أنه فعلا صاحب هذه الصفة أو هذا الحال. هذا الأمر في الأمور الدنيوية وفي الأمور الدينية وفي الأمور القلبية، فضلا عن الأمور الظاهرة كطلب العلم أو العلم والاجتهاد أو الدعوة أو الجهاد أو غير ذلك. فكل هذه مراتب هي ممدوحة عند الله عز وجل، لكن الخطر أن تلتفت في إليها، والله أعلى وأعلم. هذا المعنى الذي ينبغي أن يقصد من ذلك، وهو يحتاج إلى رياضة، يحتاج إلى مجاهدة للنفس، ويحتاج إلى دائما أن يذكرها بأن ما بها من خير فليس منها، بل يذكرها بالنقص الذي هو فيه وأنواع الخلل، وأنه يحتاج دائما إلى استغفار، فلا يرى لنفسه مقاما في الحقيقة، ولا يرى نفسه إلا مذنبا مقصرا وإن كان عنده من أنواع الخيرات. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى حال المؤمنين بالإشفاق والوجل، وأنهم مشفقون من عذاب الله، وذكر الله سبحانه وتعالى من قولهم يوم القيامة: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فالالتفات إلى المقامات تجعل العبد دائما يريد أن يحافظ على هذه الوجاهة أمام الناس وعند نفسه، وأنه صاحب نفس عالية مثلا ومقام رفيع، وهذا الذي يدخل إليه الشيطان من يعني إلى كثير من العباد والعلماء والمجاهدين والزهاد، ينفخ فيهم في داء الكبر والعياذ بالله وإن لم يلتفتوا إلى ذلك. يقول: بل يلهى عنه، عن مقامه، مقبلا على الله، طالبا للزيادة، خائفا أن يكون ذلك المقام له حجابا يقف عنده عن السير. وده أحيان كثيرة جدا يكون ما وصل إليه الإنسان حجابا، إن افتكر نفسه عالم يكون ذلك حجابا له يحجبه عن طلب العلم، ظن نفسه داعية أو داعيا أو أميرا بالمعروف ونهي عن المنكر، يريد المحافظة على هذه الهيئة، يترتب على ذلك أن يضيع الواجبات الأخرى، بل يضيع هذا الواجب نفسه وليس عنده إلا ذلك، فيكون هذا الأمر حجابا له عن السير إلى الله عز وجل. يكون همته حفظ هذه الهيئة، أنه يظل على ذلك، مش أنه هو غرضه التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأحوال والمقامات، بالعبادات القلبية أو بالعبادات الظاهرة لا، هو تعود على شيء عايز يفضل موجود وخلاص. يقول: ليس له قوة ولا همة أن ينهض إلى ما فوقه، ومن لم تكن همته التقدم فهو في تأخر ولا يشعر، فإنه لا وقوف في الطبيعة ولا في السير، بل إما إلى قدام وإلا إلى وراء. فالسالك الصادق لا ينظر إلى ورائه ولا يسمع النداء إلا من أمامه لا من ورائه، يعني دايما شايف إن عليه أكتر، إن مطلوب منك حاجة تانية، مش يقول هذا أنا دلوقتي كده أنا عايز بس اللي أنا فيه ده، لا، ده أنت دائما، لأن هو مشاهد نفسه دائما مقصر، فهذا الذي يدفعه إلى السير وإلى أن يترقى أكثر. اللي شاف نفسه عالم فهو جاهل، اللي شايف نفسه دائما يحتاج إلى أن يتعلم سيظل يتعلم، ونسأل الله العافية. اللي شايف نفسه أدى ما عليه من الدعوة إلى الله عز وجل سوف يترك ذلك، وكفى عليه كده، هو عمل اللي عليه وزيادة. اللي أدى نصيبه مثلا من نصرة الإسلام يقول أنا من يعمل إيه بعد كده، خلاص كفى عليه، غيري بقى هو اللي يعمل، نسأل الله العفو والعافية. اللي شايف نفسه أدى ما عليه من الصلاة والصيام والركوع والسجود وتلاوة القرآن والتدبر، لكن أنا بعمل كتير، ده كله بسبب الالتفات إلى الحال التي هو فيها، لكن لو هو متقدم أكتر، لو هو بينظر إلى ما هو أمامه، لو هو بيتطلع إلى المزيد هيقول يا ده لسه بدري عليا، ده يعني لما يمر مثلا بآيات القرآن ويشهد أحوال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يوم يلحظ فعلا أنه هو في سفح الجبل ده، هو في أسفل خالص، وأنه لسه بدري عليه، وأنه هو واقف خد قطرة من بحر. فبدل ما يبص يقول يا ده أنا خدت حاجات الناس ما خدوهاش، ده أنا عملت اللي ما حدش عمله، ده الناس التانية بتعمل ايه ما بتعملش حاجة وانا اللي كل حاجة. التفات الى المقام. وفي الحقيقة الانسان لا يجاوز المقامات، هي المقامات دي مش منازل حسية زي على الطريق، بمعنى ان هو بيعدي على بلد يسيبها ويمشي. المنازل دي كلها مبنية فوق بعضها، زي الطابق الاول والطابق التاني، هو بيبقى في طابق لازم يكون مبني تحتيه المبني الموجود، الدور اللي تحتيه موجود، ما بقاش في العاشر والخامس مش موجود والاول مش موجود، ده الاول اساس الثاني والثاني اساس الثالث وهكذا. يقول اما ابقاء العلم يجري مجراه، فالذهاب مع داعي العلم اين ذهب به، والجري مع معه في تياره اين جرى. بمعنى انه لابد ان يلتزم بمقتضى العلم الشرعي، بمعنى أنه لابد وأن يقيم الحلال والحرام والواجب والمستحب ويترك المحرم والمكروه، لابد أن يقيم هذه الأمور، وليس أنه يجعل الأحوال والمقامات سببا لترك العلم الواجب أو لترك مقتضى العلم بالتزام الحلال واجتناب الحرام، بفعل الواجب وترك المحرم. لأن كثيرا ممن يهتم بالأحوال القلبية أو ببعض العبادات يترك جوانب أخرى لا يبحث فيها عن العلم. كمان مثلا يهتم مثلا بجانب دعوي فيهمل جانب العلم اكتفاء بهذا، فلا يكون قد أجرى العلم أجراه. يهتم بجانب عبادة من العبادات فيترك العلم ويترتب على ذلك ضياع الحقوق والحدود في المقامات الأخرى والعبادات الأخرى. فكثير جدا من السائرين لأجل حصول اجتماع القلب بطريقة معينة وجد فيها لذة معينة، قد يترك مقتضيات العلم، قد يترك ما أوجبه الله عز وجل عليه. يعني على سبيل المثال كثير ممن كان في الزمن الماضي مثلا يؤثر الخلوة في الصحارى والقفار، لأنه يجد من يعني نفسه اجتماع قلبه بعيدا عن الناس في ذلك، فيترك مثلا الجمع والجماعات مؤثرا الاعتزال في ما يشبه الصوامع والصحارى والكهوف على ما شرع لنا من الاجتماع في صلاة الجمعة والجماعة في الأوقات المختلفة وفي الخلطة الشرعية بالناس، مع وجود أوقات للخلوة بالنفس والاعتكاف ونحو ذلك، الاعتكاف الشرعي. لذلك هو يؤكد أن الرياضة بإبقاء العلم يجري مجراه حتى يظل ظاهرا وباطنا ملتزما التزاما حقيقيا. يقول حقيقة ذلك الاستسلام للعلم، وأن لا تعرضه بجمعية ولا ذوق ولا حال. يعني ما تقولش مقتضى العلم مثلا زي ما قلنا إن هو صلاة الجماعة واجبة، ولكن مقتضى الحال أو الذوق إنه ما يتذوقش كما ينبغي مع الناس، يوم يقول لا طب انا سيب بقى ايه صلاة الجماعة دي. لا، مهما كان انه بيجد قلبه مجتمعا على التفكر والتذكر مثلا في بعض الاحوال، في بعض الاحوال هناك اوقات او احوال واعمال افضل منها شرعا، فليبحث عن هذا الذي هو ايه هو افضل ويأتيه. فلا يعارض مقتضى العلم، يستسلم للعلم، الأدلة الشرعية تلتزم بها مهما كان الحال بعد ذلك. يقول لا يعارض العلم بجمعية ولا ذوق ولا حال، بل امضي معه حيث ذهب. فالواجب تسليط العلم على الحال، الحال اللي هو ما تجده في نفسك، الأحوال القلبية العلم لازم يكون حاكم عليها وتحكيمه عليه. الواجب تسليط العلم على الحال وتحكيمه عليه وأن لا يعارض به، وهذا صعب جدا إلا على الصادقين من أرباب العزائم. فلذلك كان من أنواع الرياضة، كان من أنواع التدريب للنفس والتمرين، ومتى تمرنت نفسه عليه وتعودته صارت خلقا، صار خلقا. وكثير من السالكين إذا لاحت له بارقة أو غلبه حال أو ذوق خلى العلم وراء ظهره ونبذه وراءه ظهريا وحكم عليه الحال. كان زمان لما كان في سالكين، دلوقتي ولا في علم ولا حال إلا من رحم الله. لكن هو اللي هم سجلوا الكلام ده في الكتب، اللي سجلوا الكلام بتاعهم اللي هو طريقة الحال والذوق ونحو ذلك، هم اللي كثير منهم كان بيتركوا العلم، ذلك خلفوا تراثا ممزوجا، خلفوا أشياء طيبة مع مثلا أحاديث ضعيفة وباطلة وموضوعة وأحوال باطلة أيضا مخالفة للشريعة. مثال هذا الذي نحن فيه، الكتاب الذي يشرحه ابن القيم منازل السائلين، مليء أيضا بكثير من المواقف غير السديدة كان بسببها تغليب الحال والذوق على العلم، مع أن الشيخ بيؤكد فيه أنه لابد أن يجعل العلم يجري مجراه وأن يلتزم بما ألزم به العلم، لكن التطبيق العملي لهذا الأمر غالبا ما يكون صعبا. يقول هذا الحال بتاع حال أكثر السائلين، وهو أنه يحكم الحال على العلم، هي حال أهل الانحراف الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ولهذا عظمت وصية أهل الاستقامة من الشيوخ بالعلم والتمسك به، إنه لا بد أن يكون هناك كتاب وسنة، يتعلم آية آية وحديث حديث ويطبق ذلك ويلزم نفسه بهذا الأمر، ولا يقدم عليه أحوالا ولا أذواقا ولا شيئا، فضلا عن التقليد الأعمى أو العادات أو التقاليد أو غير ذلك مما يقدم على نصوص الكتاب والسنة. قل قولي هذا واستغفر الله.